ربما تمتد الى ارحام ارحام ارحام الاخرين، وارحام الاخرين تصل الى ارحام غيرهم، وهكذا الى يوم القيامة. منذ ان خلق الله ابا البشر ادم والى الان، والى ان يرث الله الارض ومن عليها، الارحام متصلة ببعضها. فما الذي حدث؟ حدث ان الناس غيروا وبدلوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين ليعيد الناس الى ربهم وليرجع الناس الى اصلهم، ولكن الناس دابوا على الخلاف، فمنهم الصالح ومنهم الطالح ومنهم المؤمن ومنهم الكافر ومنهم المسلم ومنهم العاصي، وهكذا. فكانت رسالات الانبياء ايها الاخوة الاحباب آية واحدة تبين ان اصلنا، ان مصدر خلقنا هو الله سبحانه وتعالى، وان اصلنا نفس واحدة، وان هذه النفس خلق منها زوجها. ما المطلوب؟ المطلوب ان الانسان اذا عرف ان زوجه من نفسه عليه ان يحافظ على زوجه، والمرأة اذا عرفت ان زوجها من نفسها عليها ان تحافظ ايضا على زوجها، لان في محافظتها على زوجها محافظة على نفسها. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اذا عرفنا ان ابانا واحد، وان انتشار الرجال والنساء من اصل واحد، فالرجال يحافظون على النساء والنساء يحافظون على الرجال، وتصلح البشرية. لكن ماذا نقول وقد وجد في البشرية نكب ابعدها ابعادا عن منهج ربها، واخرجها اخراجا عن شريعة انبيائها ورسلها؟ ما الذي يعيدنا الى الاصل والى المصدر؟ هي الضوابط الشرعية التي ارسل الله بها نبي خاتم الانبياء محمدا صلوات الله وسلامه عليه. ضوابط، لابد للبشرية من ضوابط تحميها، تحميها من الاعتداءات ومن الضياع ومن الضلال ومن الفساد. هذه الضوابط لا يمكن ان يضعها مخلوق، لان المخلوق اذا وضع ضوابط لنفسه لا يمكن ان تكون هذه الضوابط صالحة الا له. يريد ان يضع ضوابط تصونه فقط. اما الضوابط التي تصون البشرية كلها هي من الخالق جل وعلا، فوضع ضوابط للانسان مع نفسه يصون نفسه من الضلال، ويصون نفسه من الضياع، ويصون نفسه من الاعتداء عليها. لا يقول يا نفسه وانا اعمل فيها كما اشاء، لا، لابد من ضوابط. ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح، افلح من زكاها، اللي حيزكي نفسه حيكون من الفالحين، وقد خاب من دساها، الذي يهمل نفسه سيكون من الخائبين. هذه الضوابط التي تصون النفس تجعل النفس مصونة في حد ذاتها. هذه الضوابط ما وضعها لنا احد، وانما وضعها الله سبحانه وتعالى. وكما وضع ضوابط لصيانة النفس لانسان مع نفسه،

آية واحدة من سورة النساء تحدثت عن مصدر الخلق وهو الله، وأصل الخلق وهو آدم، وخلق منها زوجها، ثم انتشار البشرية كلها رجال ونساء وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، ثم الأرحام، وكما قلت الأرحام تصل أرحامي ربما يصلون إلى أرحام هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء إلى يوم القيامة أرحام. لو أننا أدركنا هذه الآية وعشنا لها وتفيأنا ظلالها ما اعتدى أحد من البشرية على الآخر، وما دمر أحد ديار أحد، لأن أرحامنا واحدة، ولأن أصلنا واحد، ولأن ربنا واحد، ولأن الرجال والنساء والبشرية كلها ذات أصل واحد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعي الناس هذا المعنى في كل موقع، وأن يفهم المسلمون هذه الآية، وأن يدركوا حقيقة حقيقة كتابهم ومنهج ربهم وسنة رسولهم، حتى ينصرهم الله عز وجل بحوله وقوله على أعدائهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، نحن مطالبون كمسلمين أن نتعاون فيما بيننا على البر والتقوى، وأن نعرف من خلال هذا التعاون أصدقاءنا من أعدائنا، وأن نعطي لأصدقائنا حقهم، وأن نعرف كيف نواجه أعداءنا. ولن نستطيع ذلك إلا باقتفائنا في أثر الكتاب الكريم، وباتباعنا منهج الرسول العظيم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المسلمون، أنتم في كل مكان، المسلمون في كل موقع، في عرب أو عجم، لا يهمهم إلا أن يعرفوا عدوهم جيدا، ثم يعد العدة لملاقاته. فلنترك المعارك الجانبية التي يثيرها أعداء الإسلام فيما بيننا، يريدون أن يشغلونا عن أهم شيء في حياتنا. الأقصى مهدد، وأرض الأقصى وما حولها التي بارك الله حولها أمانة في أعناق المسلمين، فما بالهم منصرفين عن كل قيم ومثل تجعلهم يعرفون الحق ويواجهون الباطل. أيها الإخوة المسلمون، لقد جاء الإسلام ليقر الحق في نصابه، وليحق الله الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. فلنعرف لمنهج الإسلام الطريق القويم، ولنعرف كيف نواجه أعداءنا بتخطيط وتدبير، ولنفوت على الأعداء مخططاتهم، فهم عندما يجدون طريقا للخير يحاولون أن يشوهوه وأن يزيفوه وأن يزوروه. لكن المخرج من كل التشويه والتزييف والتزوير أن نقيس الخير بمقياس الشرع، بمقياس كتاب الله، وبمقياس منهج سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا تتبعوا الهوى أنت يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا.